الدليل المنفصل لا يسلب الظهور فيسلب الحجية. فالظهور موجود في الحين. فحينئذ على هذا لا نرى نحو دائما وبيننا لهذا متفقين وبين الاخر من النحويين غير موجودة قوم من وين حق مع النراقي ولا نراعي ولا نراعي ولا نلحظ ولا نعتني ولا نهتم ولا نفترض. لذلك الظهور الاول قبل ذاك الظهور اللي يسمونه يعني الشديد اقول عن بعد يولا يعني الظهور في المئة الذي كان ثالث متى لولا اتصال الا الفساق لولا المخصص المتفق ذاك لا نراعيه وانما نراعي هذا الظهور الجديد الذي تولد. ذاك الظهور ما موجود يا اخي ذاك موجود لو لم يتصل الا الفساق مع اتصال الا الفساق بالي بعد المخصوص صار واضح ما يحتاج الى حاشيه لا يطبق العباره بوجه. نعم لو كان المخصص متصلا بالعام من قبيل الصفة راح اجيب لك مثال اكرم العلماء الحدود او الشر اكرم العلماء او يغفرس الشيخ بعدين ان كانوا حدود او بدل البعض مثل اكرم العلماء حدولهم حدولهم شعر به بدل بعض من كل هذا لكم نشر مرتب راح يجيك امثله رحيما كما في اكل العلماء العدول او ان كان عدول او عدولهم. ايها النراقي استاذنا جيد طلعت في الشريفه صحت ملاحظه نسبه بين هذا التركيب يعني اكل العلماء العدول بظهوره الجديد طبعا الظاهر في تمام الباقي وبين المخصص اللفظي لا تكرم النحويين وإن قلنا بأنه استعمال العام بعد التخصيص للمخصص المتصل مجاز هذا ما يأثر وإن قلنا بكون العام المخصص بالمتصل مو أحسن خلي بقى مو أحسن أقوله ها موجودة زين شئنا قلنا ما موجود مجازا ما يؤثر لانه يصير مثل من الا انه يصير حينئذ من قبيل اسد يرمي صن اسد يرمي ظاهر بسبب القرينه في المعنى المجازي هذا يصير ظاهر بسبب ماذا المخصص في التشكيل فظهور راح يصير له مو ما يصير وين كان مجازا فاذا ظهور صار في التسعين فلو ورد مخصص من قبل اخر يعني يا مخصص لا تكون النحويين كان مانعا لهذا الظهور يا ظهور يعني اكرم النحويين الا الشيء يسمونه الا الفساق او اكرم العلماء عفوا اكرم العلماء الا الفساق او اكرم العلماء العدول يعني عموما من وجه لا يعني المقصود كان مانعا ايه مانع يعني المقصود يعني المقصود ايه طرف لا ايه مقصود واضح يعني يريد يقول نسمع مخصص من وجه يصير احدهما يمنع وضد الاخر يا سيدي مانع ايه صحيح عباره قد موهمة يعني بناء واحد يفيده لا لا لا لا لا صحيح العباره موهمة لا يريد يقول مانعا يعني ممانعة مضادة منافات منافرة مشاجرة تحصل يعني عموما من وجه يريد يقول لان هي المشاجرة بين الظهورين وين موجودة العموم من وجه اما في العموم المطلق بين الخاص والعام ما يوجد منافرة ومشاجرة لان الخاص يصير قرينة مفسرة للعام وهذا بخلاف العام المخصص بمن مخصص بالمنفصلين اذا كان المخصص منفصل مثل من اكثر من العلماء وبعدين يجيبون التكرار ما بيشي ترى التكرار هذا ما بيشي وبعدين ورا مدة لا تكون من الفساق من العلماء هذا ما يتملق ظهور لأكثر من العلماء في تمام التسعين وعلى بخلاف العام المخصص بالمنفصل فإنه لا يحكم بمجرد وجدان مخصص منفصل لا يفتر بينا نقول وياك بظهوره يعني بظهور العام في تمام الباقي في تمام التسعين الا بطلب عدم مخصص اخر قلنا ما في غريب الا بعد احراز عدم مخصص اخر وقلنا هذا ما يمكن وقلنا ما يمكن لانه الوسيله فصارت عدم المخصص المخصص ما يجري الحق لا مع وجود ما يحتمل ان يكون مخصص اذا هو يحسين ها اذا تكرار ما عندي شيء ترى فالعام المخصص بالمنتقل اذا المخصص منتقل هذا على كل الموضوع لا ظهور له في المراد منه المراد منه ليس له ظهور هل المراد منه 90 او 80 او 70 ظهور في واحد من ذلك ما اله بل هو قبل احراز جميع المخصصات قبل احراز جميع المخصصات احنا شنو يعني ما دام يحتمل على ان لا تكون النحوي مخصص ما دام هذا الاحتمال موجود هذا الاحتمال موجود يعني لم نحرز تمام المخصصات يعني يبقى بعض المخصصات مشكوكة قبل احراز جميع المخصصات يكون مجمل اكرم العلماء هذا يكون مجمل ما ندري هل يشمل النحويين او ما يشمل النحويين مراد منه ماذا مجمل يصير بل هو قبل احراز جميع المخصصات مجمل مردد بين تمام الباقي تمام التسعين او المراد منه 80 80 احنا شنو باخراج النحويين لعل النحويين مخصص هل قاعد نتكلم قبل احراز المخصصات وبعده بعده يعني شنو بعده يعني بعد احراز تمام المخصصات يعني واذا احرزنا تمام المخصصات اذا انت فرض المحال ليس المحال فرض هذا بل يتعين المراد بعد حينئذ وشك بعد يزول اصلا لذلك يقول وبعده يتعين ارادة الباقي يعني بعد احراز تمام المخصصات يتعين ارادة الباقي يا باقي باقي يعني بعد تمام المخصصات بعد جميع هو تعب يقول ما ورد عليه من التخصيص لكن بدها مطبعه يعني احراز تمام المخصصات حتى يزول الشك وكذا لو احرزنا تمام المخصصات الشك بعد يزول والمراد يصير واضح وبعد المطلع واضح حتى الابهام والشك والتنبيه بعد ما موجود لكن هذا اذا كان مخصص منفصل اما اذا كان متصل لا ظهوره إذا قيل أكرم العلماء الحدود من الأول ظهوره يصير في تمام التسعين أما المخصص بالمتصل فلما كان ظهوره مستندا إلى وضع الكلام التركيبي كلام التركيبي هو يعني هذا كلام مرتب من أكرم العلماء إلا الفساق على القول بكونه حقيقة نقول موضوع علما للتسعين للباقي على القول بأن العام بعد التسعين حقيقة او بوضع لفظ القرينة حتى اذا كنا استعمال مجاز لكن القرينة وهي ان الفساق بالتالي ماذا فيها وضع او بوضع لفظ القرينة بناء على كل لفظ العام مجاز بالتالي ما يأثر فلم من اول لما التخلص بالمتصل فلما كان ظهوره مستند الى الوضع صح اتصاف الكلام يعني صح ان نقول بان الكلام هو اكثر من علماء الا الفساق متصف ديما بالظهور ديما نقول يا بالظهور ديما في تمام التسعين صح اتفاق الكلام بالظهور ليش نقول ظاهر اكرم العلماء الا الفساق ظاهر في التسعين ليش ما نقول نص وصريح في التسعين ليش نقول ظاهر يقول يحتمل بالتالي وجود ماذا مخصص اخر نحن لم نعرف كاحتمال خروج لذلك يقول لاحتمال ارادة خلاف ما وضع يعني من المحتمل ان المتكلم يريد خلاف ما وضع الوضع اللفظ او وضع القرينة يساعد على ان المراد ماذا 90 لكن لعله المراد 80 70 احتماله موجود يا من الكلام يعني ماذا بل ما يصح هذا الاحتمال 100% لاحتمال إرادة خلاف ما وضع له الترتيب أو خلاف ما وضع له لفظ القرينة، ما وضع له لفظ القرينة أو الترتيب وإرادة التسكين، لكن محتمل أنه يريد لا يريد التسكين لمخصص آخر مثل لا يريد. لن نعترف على ذلك المخصص الآخر. نقطة، والظاهر أن التخصيص عندي فرق السؤال تحب تجاوبني عليه يا ولاد، بس غرضي من هذا السؤال بعدين يتضح. اريد ان ارد الشهيد الثاني، ايه الشهيد الثاني اريد ان ارد، اريد ان ارد الشهيد الثاني، فانا اسألك هذا السؤال اريد الجواب حتى بعدين ارد الشهيد الثاني. السؤال هذا، اذا كان عندنا استثناء مثل قيل هذا اكرم العلماء الا الفساق، لم نقل العدول، قلنا الا الفساق او هكذا قيل، لا تكرم هكذا مثلا قيل، لا تكرم العلماء الا العدول، انت لو هكذا قيل ما يحصل انسان عارف الا هذا، تحسب المقصص متصل بنظرة الشريط ومنفصل، يعني ظهور يتولد اي تقول في تمام التسعين ام لا، هذا عريضة بنظرة الشريط. ماذا اذا كنت اقول اكرم العلماء العدول، يعني اشتفى حضرة جنابك ايش تفضلي حضرة جنابك قل الظاهر في من في التسعين، اذا قلت لا تكرم علماء الا الحدود هذا ايضا ظاهر في التسعين، يعني تمثل ظاهر منتصف جير بارك الى كيد بلئي تلقى بتقرب الشهيد الثاني. الشيخ العنصار يقول بالي ظاهر هذا فينا، بالي ظاهر هذا في تمام التسعين، يعني نشد ويا اكرم النحويين شي يصير ها أمام من وجه، لا أقص مطلقات، ولعل الوجدان أيضا يساعد على ذلك، أنا أمام من وجه لا أقص مطلقات، الوجدان كيف يساعد؟ لأننا لو أردنا أن نخرج من اكرم لا تكرم العلماء الا العذور، لو اردنا ان نخرج ماذا؟ النحوي، يا نحوي النحوي العادي، نحو غير العادي، اذا كان اخص مطلقان لا تكرم النحويين، اكرم النحويين اذا كان اخص مطلقان، اكرم النحويين اذا كان اخص مطلقان، انا اذا كنت اول اقول ان لا تكرم النحويين اشتباه، اكرم النحويين اذا كان اخص مطلقان لازم يجوز، انما لا اخراج بلا مؤونة، اخراج منين؟ من لا تكرم العلماء الا العدول، نخرج يعني معنى نخرج يعني شو يصير النتيجة، معنى نخرج لا معنى نخرج يعني شنو شو يصير المعنى، يعني يصير المعنى هالشيء، لا تكرم العلماء الا العدول، فقط العدول اكرمه ولكن النحوي وان لم يكن عادل، اذا مخصص بتصير المعنى فاكرمه وان لم يكن عادل، هذا الاخراج وجدانك يقبله ولا لا تجد فيه شيء من الحجاج، هذا كان معناه انه اكرم النحويين ليس اخص مطلقا، يعني معنى ذلك ان لا تكرم العلماء الا العدول ليس له ظهور في تمام المئة، وانما له ظهور فيما في خصوص التسعين، يعني نصبع من الوالج وليس له في المئة حتى صير نصبع من خصوص مطلق، والدليل من اول اكرر تكرار هذا، والدليل على ان اكرم العلماء لا تكرم العلماء الا العدول ليس له ظهور في المئة، انه لو كان له ظهور في المئة يعني راح يصير اكرم النحويين شو راح يصير؟ اقص مطلقا. يعني اخراج النحاة حينئذ شو يصير؟ بلا مؤونة بلا مانع، مع ان وجداننا يرى شوية المؤونة، المانعية يراها. فهذا دليل ان لا تكرم العلماء الا النحويين ليس له ظهور في المئة، وانما له ظهور في التسعين. على تأكد بعدين ركب يصير علامة على الشهيد الثاني طبق العوارة. والظاهر هذا شروع توطئة لرد الشهيد الثاني، ان التخصيص بالاستثناء، يعني التخصيص بالاستثناء اذا قيل لا تكرم العلماء الا الحدود، ينحسب متصل من قبيل المتصل، من قبيل المتصل عن شرون، يعني الكلام يتفلج بظهور في من في تغاية التسعين، لأن مجموع الكلام يا مجموع الكلام يعني المستثنى والمستثنى منه لا تكرم العلماء إلا الشريف من العدول، ظاهر في تمام الباقي. ولذا يفيد الحق من استفيد الحق من لا تكرم استفيد الحق بالتسعين، الإنسان لما يسعر لما يسعر على الكلام يستفيد الحق بالتسعين. فإذا قال لا تكرم العلماء إلا العدول ثم قال أكرم النحويين، فالنسبة عموما من وجه ليس العموم مطلق، لا، لأنه لا تكرم دليل أول ظاهر في التسعين لا في المئة. يريد يجيب الآن مؤيد وجداني، هذا اللي ذكرته في أنا اللي ذكرته في الوجداني، منبه الوجداني، المشير الوجداني، الآن نسبة عموم من واش؟ لأن إخراج النحو غير العادي، لأن إخراج النحو يريد مو ليس عادي، إخراج من الكلام الأول، إخراج يعني شو بدك إخراج معناه يعني إكرمه وإن لم يكن عامل، إذا كان هذا مخفف يعني كان الدليل الأول ظاهر فيه تمام، لا راح يصير أقص أكرم النحويين. نجده مخالف لظاهر الكلام الأول، فيه حزازة، فيه مؤونة، فيه عناية، فيه فيه فيه فيه، فعلى دليل على أنه ليس أقص مطلقا، هو من وجهه، لو كان أقص مطلقا تقديم الأقص على الأعام يحتاج الى مؤونة ولا مانعية ولا ولا ولا ولا ولا، لان الاخص يصير مفسر وقرينة للاعلى تقديما، ما بين اي مؤونة اي حزازة اي اي اي اي اي اي خا. بعد ما عرفنا هذه فالذي عرفناها فشينه شو احسينه فشينه الذي هو عرفناه فشين غير صغير ترى ان المخصص ان الاستثناء يحسب بمثابة ماذا عن مخصص متعب من الواضح، هذا عبارة المتصل يعني يتولى بهود الكلام في التسعين، راح نضحها راح نجي سؤال السيد الثاني شوية فقه ترى راح يصير. وهذا يا أخي مثال فقهي لمسألة انقلاب النسبة في مسألة العارية، العارية فيها ضمان أخي وما فيها ضمان، العارية إذا واحد استعار شيء يوجد ضمان لو تلف الشيء ام لا؟ يقولون لا ضمان في العارية، ابن دليل يقول صاحب العارية امين فلا ضمان عليه، لكن جاءنا يا اخي دليلان احدهما يقول هكذا لا ضمان على المستعير الا الا الا شوف الا في عارية الدرهم والدينار، هذا دليل. دليل اخر عندنا يقول في عارية الذهب والفضة ضمان، اكرر يا اخي الادلة، عندنا دليلان، احد الدليلين هكذا يقول لا ضمان في العارية الا في عارية الدرهم والدينار، دليل ثاني عندنا يقول في عارية الذهب والفضة ضمان. السؤال الذي اريد اسألك هذا انه بالتالي الضمان يصير في خصوص الدرهم والدينار او في كل ذهب وان لم يكن، هذا السؤال اريد منك. هذا السؤال اريده منك، هل الضمان يكون فقط في الدرهم والدينار او في كل ذهب وفضة وان لم يكن درهم ودينار كالحلي الذهبية؟ هذا السؤال الذي نطرحه. المناسب انت ماذا ترى؟ يقول الشيخ رضوان الله عليه النسبة بين هذين الدليلين اي نسبة بنظرك الشريف؟ انت طلع النسبة بعد جاوب ولو غلط ما يخالف حتى انبهك على غلطك. النسبة شنو بنظرك الشريف بين ذن الدليلين؟ الذي الاول يقول لا ضمان الا في الدرهم والدينار، الثاني يقول في عارية الذهب والفضة ضمان. النسبة ماذا ترى؟ من وجه أبين لك شلون من وجه، لأجل أن الأول يقول على أنه إلا في الذهب إلا في الدرهم والدينار يوجد ضمان، يعني وغير الدرهم والدينار لا يوجد ضمان سواء ذهب أو ليس ذهب. شوف هاي جهة العمومية، تعال إلى ذاك. ذاك شي يقول في الذهب والفضة ضمان سواء دينار ودرهم أم لا. وين يتعارضن يا أخي؟ وين يتعارضن؟ قل لي. في غير الدينار والدرهم، يعني في الحلي الذهبية. الدليل الأول شي يقول لا ضمان، الدليل الثاني شي يقول فيه ضمان. هذا الشيخ الأنصاري قاعد يحكي نسبة عموم خصماش يتعارضن في هذا الحلية الذهبية، وش نسوي؟ شو نسوي إذا يتعارضن في الحلية الذهبية؟ شو نسوي في الحلية الذهبية إذا تعارضن؟ نقدم عدم الضمان، نقول بعدم الضمان، يعني نقدم الدليل الأول. إما من باب أن دلالته بالوضع ودلالة الدليل الثاني بالإطلاق، أو تتذكرون تقدم عندنا متى ما تعارض العام والإطلاق أيهما المقدم قلنا؟ العام. هنا كذلك الدليل الأول دلالته بالوضع، لأن يقول شنو؟ ليست العارية ضمان إلا وإلا موضوعة للحصر، فدلالة في الوضع. بينما الثاني دلالة ديما بالإطلاق. شي يقول الأول الثاني يقول في عارية الذهب والفضة ضمان سواء على الإطلاق، مو وضع هذا، سواء كان درهم دينار أم لا. زين يا اخي، سنقدم الاول اما من باب دلالته بالعموم بالوضع، واما نقدم الاول من يابا نقول لا اقل تعارضا تساقطا ماتا. نرجع الى الادله الفوقانيه اللي تقول لا ضمان على المستحيل، خلاص ما بعدنا ادله تقول لا ضمان على نرجع لها بعد بإطلاقها نتمشيك بعد نتفاقط هذين. فالشيخ الأنصاري رأيه ماذا؟ في غير الدينار والدرهم لا يوجد ضمان، لأن النسبة عموم من وجه يتعارضان، نقدم الأول لأن دلالته بالعموم، أو بعد التفاقط نرجع إلى عمومات لا ضمان على المستعين. بهذا حكينا. تدري يا اخي شو نريد نقول بهذا كلامنا يا اخي؟ تدري لما نريد نضرب الحفر صار واضح، نريد نضرب الشهيد الثاني. الشهيد الثاني ما ادري، راح ننقل لك الساعة الان في الرسائل هنا راح نقرأه اليوم والدرس الاتي، مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام صفحة النص تقريبا. الشيخ الأنصاري ينقل مسائل صفحة ان قلت قلت ان قلت قلت ان قلت قلت يقوي الشهيد الثاني انه يوجد ضمان حتى في الحلي الذهبية. يعني يريد يجعل النسبة نسبة ماذا بعبارة اخرى؟ احنا سوينا النسبة نسبة عموم من وسط عارض. هو يريد يجعل النسبة ماذا؟ مطلق. هم قصص مطلق. يعني يجعل الدليل اللي يقول في الذهب والفضة ضمان يقول هذا اقص مطلقا لمين؟ من ذلك الدليل الذي يقول لا ضمان الا في الدرهم والدينار. اقص مطلقا. نحن ما نقبل اقص مطلقا قلنا. نحن قلنا لاجل على انه لا ضمان الا في الدرهم والدينار ظاهر في من؟ لا في المئة وانما ظاهر في التسعين. يعني ظاهر في الباقي لا ظاهر في من؟ انت تبتيني شلون يا ولد؟ هذا الربط بين ذيك المقدمة وبين الى ظاهر في المئة. صحيح صحيح صحيح. يصير بالنسبة عام وقص مطلق. لكن المفروض ظاهر في التسعين. لان قلنا الاستثناء بمدار وقص متصل. ينعقد للدليل ظهور في تمام الباقي لا في المئة. فاذا النسبة صعب من وقت يتعارض. طبق العبارة. ومن هنا يصح ان يقال من هنا احنا شنو؟ من ان الاستثناء كالمقصص المتصل. يعني يوجب انحقاق ظهور الكلام فيما في تمام الباقي. ولا يبقى ذلك الظهور الاول. في المئة. يصح ان يقال ان النسبة بين قولي ليس في العارية ضمان الا الدينار والدرهم. وبين ما دل على ضمان الذهب والفضة النسبة عموم من وجه كما قواه غير واحد من متأخر المتأخرين. فإذا النسبة عموم من وجه الرجح الأول يعني لا ضمان يعني نحكم بعدم الضمان لأن دلالة الدليل الأول بالعموم بينما دلالة الثاني بالإطلاق أو لا أقل يموت يرجع إلى عموماتنا في الضمان. إحنا رأينا هيك خلافا لما ذكره بعضهم من ان تخصيص العمومي بالدرهم والدينار يعني تخصيص الاول بالدرهم والدينار ما يوجد شك ظهوره في المئة يبقى ظهوره في تمام في المئة بل لا ينافي تخصيص ايضا بمطلق الذهب والفضة. نقول الدليل الثاني الذي يقول الذهب والفضة ما اخص مطلقا يعني ظهور ظهورا الاول الاول الاول باقي في المئة. وذكره صاحب المسالك ذكر هذا الرأي وأطال الكلام في توضيح ذلك. العبارة تشعر ذكره صاحب المسالك أن صاحب المسالك ما يتبنى هذا. هو صاحب المسالك والرجال يتبنى هذا. هو يتبنى هذا الشيء على أنه ماذا نخصص بمطلق الذهب والفضة. فقال ما لفظه من الآن يا أخي هذا الشروع ماذا في كلام المسالك الى صفحة ونصف ان شاء الله. لا خلاف هذا يجيب لك شوي شوي مضمونة ما بي شيء بسيط كلام صاحب المسالك. يقول اذا كانت الاستعارة للدينار والدرهم ضمان موجود ام لا؟ هذا واضح. انما الكلام يا اخي في غير الدرهم والدينار كالحلي الذهبية. فبعض من قال هذا الشهيد الثاني قاعد يحكي. فبعض من قال لا ضمان فيها. ليش؟ لأن الرواية الثانية أخرجت الرواية الثانية هي الذهب والفضة. فبعض من قال ايش قلت لا ضمان فيها؟ فبعض ما يخالف. فبعض من قال لا ضمان فيها. لماذا؟ لان صحيح الرواية الثانية مطلقة. يعني الرواية الثانية التي تقول في الذهب والفضة ضمان. لكن ذهب والفضة كلمة مطلقة يخصصها الدرهم. تفهمت شنو ولا؟ يخصصها كلمة الدرهم والدينار، فكلمة الذهب والفضة مطلقة تشمل دينار وغير دينار، يخصصها كلمة الدرهم والدينار، فالنتيجة تصير الضمان فقط في الدرهم والدينار. ومنهم من قال يوجد فيها ضمان الحلي الذهبي. ليش؟ ليش؟ قال لأن إخراج الدرهم والدينار في الرواية الأولى من دليل الضمان ما يتناسى ويا إخراج غير الدرهم، غير الدرهم والدينار عشان مطلق الذهب والفضة. إخراج الدرهم والدينار من دليل عدم الضمان ما يتناسى أن نقول بأنه باري مطلق الذهب والفضة أيضا خارج من دليل عدم الضمان. لحد الآن ما افتتبنا في الشيء، بعدين أصبر شاهدنا نشوف شنو. صدق يا أخي، قال ما لبه لا خلاف في ضمانهما، ضمانهما يعني شنو؟ الدرهم والدينار قواعد فيهم ضمان، وإنما الخلاف في غيرهما من الذهب، غيرهما غير الدرهم والدينار شنو؟ كالحلي المصوغ. فإن مقتضى الخبر الأول ونحو الخبر الأول دخولها، مقتضى الخبر الأول شنو؟ الذي يقول بأنه لا ضمان إلا، مقتضى الخبر الأول، مقتضى الخبر الأول يعني في الذهب والفضة ضمان، يعني الذي آمد على الخبر الثاني، يعني الذي آمد على الخبر الثاني، يعني انا اللي بتعلت خبر ثاني، بس هو كان ذاك الاول. مقتضى الخبر الاول الذي يقول في الذهب والفضة ضمان دخولها، يعني دخول الحلية الذهبية الضمان يعني مضمون. لكن مقتضى تخصيص الثاني، الثاني الذي انا اتعلت اول بالدراهم والدنانير خروج عن الضمان. قسم من الاصحاب نظرة وعلما، ومن الاصحاب من نظر الى ان الذهب والفضة مخصصان من عدم الضمان مطلقة، يعني اخرج يعني ما اخذ مطلقة من دليل لا ضمان في العارية، اخرج اخذ مطلقا اخرج، ولا منافاة بينهما وبين الدراهم والدنانير، لأن الدراهم والدنانير بعض أفراد الذهب والفضة، إخراج الدراهم والدنانير ما يتناهوا أفراد مفقه الذهب والفضة، هذا خارج وذاك خارج من دليل لا ضمانة، فنستثني الجميع يعني دراهم والدنانير وغير الدراهم والدنانير، كل ذهب وفضة نستثني من دليل لا ضمانة ونقول فيه ضمان، ويثبت الضمان من مطلق في مطلق الجنسين في مطلق إحنا الذهب والفضة. ومنهم من التفت قال كلمة الذهب والفضة مطلقة يخصصها كلمة درهم ودينار، ومنهم من التفت إلى أن الذهب والفضة مطلقان عامان يقول يسمونهم. ليش قال مطلقان؟ ليش قال مطلقان أو عامان؟ يقول على الخلاف في أن اسم الجنس المحلى بألف واللام موضوع للعموم أو يفيد العموم بالأطلاق، عند الأصول قرينة أحل الله البيع كلمة بيع او كلمة عالم اسم جنس محلى بألف ولا، هل وضع للعموم او لا نستفيد العموم بالاطلاق، بس هذا مو مهم. مطلقان نقول هاي الذهب والفضة او عامان ما يأثر. ليش هو مطلقان او عامان؟ يقول بحسب افادة الجنس المعرف، لان الذهب والفضة اسم جنس معرف بألف ولا، هل يفيد العموم وعدم افادة على الخلاف، اذا بدنا يفيد العموم فيصير عامان، اذا يبيه اطلاق ما وضع العموم نقول مطلقان. خل والدراهم والدنانير مقيدان او مخصصان، نقول مقيدان ومقيدان. يا اهل انسب قرايه يلا سماع ادري والله انا ما ادري ايش سماع ادري كيف، لعله مقيدان احسن، يعني ذات مطلق وهذا مقيد فيجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص. بعضهم الشكر انت رايك شنو ايها الشهيد منا؟ انا شوف احنا راح نبتدئ من هنا. انت شنو رأيك ايها الشهيد الثاني؟ يقول والتحقيق في ذلك ان نقول، شو ايش قاعد يقول؟ نقرأ عبارة ماكو حاجة الى شرح مطلق. ان هنا نصوصا على ثلاثة اضرب كذا صاحبا للنصوص. النص الاول شي يقول لا ضمانة العارية، هذا خليه بينك، والثاني بده يقول لا ضمانة الا في الذهب والفضة، والثالث يقول الا في الدرهم والدينار. احدهما عام في عدم الضمان من غير تقييد بشيء ابدا ابدا ابدا، منها صحيحة كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ليس على مستعير عارية ضمان. ثم قال الامام وصاحب العارية والوديعة مؤتمن. وقريبنا سيدنا محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه، ايضا الدليل الاول. دليل ثاني والثانية بحكمها، يعني مثل تلك عامة تقول لا ضمان يفي عن في العارية، لكن تستثني المطلق الذهب والفضة، الا نستثني المطلق الذهب والفضة. وثالثتها بحكمها، يعني يقول لا ضمان تستثني ماذا؟ الدراهم والدنانير، الا انه استثني الدنانير والدراهم. اقول يا اخي يا اخي يا اخي انت هذا بناءك لما قرأت وثائقة بحكمها الا انه استثني الدراهم والدنانير، ايش بناءك بالله؟ بنات على انه عندنا رواية من قسم ثالث تقول لا ضمان الا في الدرهم والدينار، مو شي بنات ولا شي بنات عن استفاد من عبارة، لكن ما اقول شي رواية. راجع الوسائل وشوف يا اخي ما اقول شي رواية، وهذا انا اريد ترى بعدين نستفيد من عده. هو يجي الشهيد الثاني ينبه عليه الرجال، هو هذا يقول الرجال ما اقول شي رواية، هو يقول ما اقول شي رواية، والذي تحقن انه ما قلت رواية هو مو احنا الثاني. في الوسائل يا اخي راجع في باب العارية، رواية تقول لا ضمان في العارية الا عارية الدراهم، خلاص دنانير بعد ما بيعوا يعني. رواية ثانية تقول لا ضمان الا في عارية الدنانير، ما عندنا رواية واحدة تستثني الدراهم والدنانير معا، هذا خليه بذهنك اريد نستفيد منه بعد قليل يا اخي. فهاي عبارة الشهيد الثاني موهمة، يقول وثالثها بحكمها الا انه استثني الدنانير والدراهم، لكن هو عبر بهذا التعليم وداد ان هاتين الروايتين في حكم رواية، ها في حكم استثناء واحد الدينار يا اخي، اقول درهم بعد نسي ولا ايه. فلا بد من الجمع، يعني نجمع بين ذني الروايات ما دام متنافي. ثم شنو نشوف فيه كل شلون يشرح؟ شوف طيب منا يا اخي باري راح نقطة الاستشهاد بكلام الشهيد الثاني، اللي احنا نقلنا كلام الشهيد الثاني لهذا الغرض. يقول الدراهم والدنانير بلا اشكال خارجة من دليل لا ضمانة، وهذا بلا اشكال. يقول فإخراج الدراهم والدنانير لازم لخروجهما على الوجهين الأخيرين، لازم لخروجهما على يعني سواء قلنا على أنه الذي خارج من عمومات لا ضمانة خصوص الدرهم والدينار الذي هو يا وجه رقم شقد هذا ثلاثة رواية رقم ثلاثة، أو قلنا الخارج مطلق الذهب والفضة على كلا الوجهين الأخيرين ايش يسمونه الدراهم ده خارج. كلام لما نخرجن الدراهم والدنانير لا ضمانة ذاك العام الاول ظهوره وين راح يصير؟ في الباقي، يعني في التسعين، يعني في غير الدرهم والدينار، لو انه ما دا عمومه بعد يبقى عمومه الاولي. هو يصير يقول سيد الشيخ الأنصار الشام يقول عمومه يصير في التسعين، يعني عمومه يصير فيما عدا الباقي فيما عدا الخارج، فالنسبة تصير عموم من وسط عارض يصير. هو يقول صاحبنا الشهيد الثاني نور الله ضريحه ومرقده، يقول لا يبقى على عمومه، عام بعد يبقى عام شامل علما وفرق خرج الدرهم والدينار، لكن غير الدرهم والدينار يبقى على عمومة بالنسبة لغير الدرهم والدينار، يعني نسبة الأعم والأخف مطلق بعد تبقى. احنا هذه ننكر هذه نقطة الاستشهاد يا أخي. فإذا أخرج من العموم له أخرج درهم الدينار، بقي هذا العموم فيما عداه ما بحاله، مكتوب هنا فيما عداها مناسب لكل شيء، فيما عداهما يعني فيما عدا الدرهم والدينار بحاله، يعني العموم يبقى. احنا الذي قلنا لا، هذا محل خلاف بيننا وبينهم، احنا قلنا العموم ما يبقى بحيث نسبة عموم خصوص مطلق، لا لا لا، هو يريد يقول عموم خصوص مطلق بعد. وقد عرض ذلك العموم التخصيص من مطلق الذات والفضل، من مطلق الجنسين تنخصص عموم خصوص مطلقا، يعني فلا بد من التخصيص من الجمع بينهما، يعني بين ذلك العام وبين هذا الدليل الذي قال الذات والفضل لحمل العام على الخاص. فإن قيل هو الشهيد الثاني قاعد يشكي، ما في كلامة رفض الشيء، يقول قد واحد يقول لي بأن الدرهم والدين بأن الذهب والفضة كلمة مطلقة يخصصها، قولوا يا شنو درهم والدين، فالنتيجة تصير، أنا أريد النتيجة تقول لي شنو، أن الضمان فقط أين موجود، فالدرهم والدينار يجاوب جواب قدر أنه خروج الدرهم والدينار من دليل لا ضمان ليس ما قوية يسمونه، خلينا تمشي يسمونه ليش دخيل التصير، اي استثناء الدرهم والدينار من دليل لا ضمان ما يسمع قوية استثناء العام وهو كل ذهب وفضة، لذلك يقول فإن قيل لما كان الدرهم والدنانير أخذ من الذهب والفضة وجب تخصيصهما بهما، تخصيصهما تخصيصهما الذهب والفضة بهما يعني بالدرهم والدينار، نتيجة تصير يعني فقط الدرهم والدينار يوجب ضمان عملا بالقاعدة، يا قاعدة إذا جاءت مطلق ومقيد تخصص المطلق بالشيء يسمونه قيد المطلق بالمطلق، فبعد ما تبقى لنا معارضة إذا خصصنا الذهب والفضة بالدرهم والدينار بعد ما تبقى معارضة بيننا وبين ما نقول وياي بين دليل لا ضمانة في العارية وبين من في الذهب والفضة ضمان، لأن الذهب والفضة حملناه على الدرهم والدينار، بعد ما يبقى معارضة، لذلك فلا تبقى المعارضة بين العام الأول، العام الأول يا أغلى لا ضمانة وبين الخاص الآخر، الخاص الآخر احنا قصده شنو في الذهب والفضة ضمان، يعني احملنا احيانا على درهم والدينار، قلنا هذا الجواب انه الخروج ذات ما يتنافي الخروج هذا ايضا، لا شك ان كل منهما مخصص لذلك العام، يعني الذي يقول في الذهب والفضة ضمان والذي يقول درهم والدينار فيه ضمان، وكلاهما مخصص كلاهما تنقرش ليش يصير دخيل، لان كل منهما مستثنى، يعني مستثنى من ذات العام الاول الذي يقول لا ضمانة العارية، وما وجودهما من اخراجهم اثنينات الا شيء يسمونه، الا شيء يسمونه، انت قلت الا شيء يسمونه، قلت انت ان الذهب والفضة مطلق وهذا الدرهم والدينار مقيد وهذا الحديث، والجواب جاوبنا دخيل لا صغير، هذا جوابنا اليك، وليس هنا الا ان احد المخصصين اعم من الاخر مطلقة، يا هو الاعم الذهب والفضة هذا مخصص لدليل لا ضمانة وهو اعم مطلقا من الدرهم والدينار، وذلك غير مانع، يعني مجرد كون ذات اعم هذا اقص مطلقا مو مانع من اخراج من اثنين ناسين، فالعام الاول انخصص وانخرج من الثانية، يخصص العام الاول وهو لا ضمانة في العالي انخصص بكل منهما او يقيد الاطلاق بكل منهما، يا أمنة طيها العبارة يا أخي بصحح العبارة، لا أن مو لأن لا أن أحدهما يخصص بالآخر، أحدهما يخصص بالآخر يعني نخصص الدار والفضة بالدرهم والدينار، لا ليش سويت شيء لعدم المناطات بين إخراج الذهب والفضة في لفظ يعني في رواية واخراج الدراما ذا في لفظ يعني في رواية ثانية، حتى منافات ما موجودة حتى تقول لي شيخنا خلينا نجمع، طبعا ماكو منافات دخيل لا تصير منه حتى يوجد الجمع بينهما بالتخصيص والتقييد. وايضا فان العمل بالخبرين الاخصين، هذا جواب ثاني. جواب ثاني يقول التعيس بتعمل بالدرهم والدينار، ما يمكن. هذا الذي قلت لك هو نبأني، الذي قلت لك هو نبأني هذه العبارة يا اخي، الذي خلتنا نراجع الوسائل هاي العبارة. يقول انت برواية الدرهم والدينار ما تقدر تعمل، ليش؟ لان ما عندنا رواية تقول لا ضمان الا في الدرهم والدينار. لا، رواية عندنا هيك تقول لا ضمان الا في الدينار. تقدر تعمل بظهورها؟ اذا تريد تعمل بظهورها يعني فقط الذي يخرج ياهو الدينار، هذا يتم تلتزم به. رواية ثانية يقول لا ضمان الا فيما في الدراهم، تعمل بظهورها؟ لا، لان لازم ظهورها انه فقط الدراهم خارجة من لا ضمان. فظهورهم نطرحهم اذا الاثنين اسوا، اذا طرحنا ظهورهم في الحفر النتيجة شو تصير؟ خرج من لا ضمان ماذا خرج؟ الدرهم، وخرج ماذا؟ الدينار. لكن حصل بعد لجيبة من دون حصل، لان حصل اسقط ما ظهر ان حصل اسقط. فاذا اسقطنا الحصل يعني يصير المعنى خرج الدرهم خرج الدينار، لكن يمكن خرج عن ماذا؟ شيء اخر، يعني حصل اسقط ما ظهر بالحصل اسقط ما. طبق العبارة. لذلك يقول فان، وايضا فان العمل بالخبرين الاخص، قدم الخبرين يعني شنو؟ لا ضمان الا في الدينار، لا ضمان الا في الدرهم. بني خبرين، واحد دي درهم، الكفر قبل بني خبرين، معنى الخبرين لا يمكن ان نعمل بهم، لان ظهورهم انه فقط في الدرهم اكو ضمان، هذا ما يكون التزام به، فقط في الدينار يبقى ضمان، هذا ما يكون التزام به. لكن لان احدهما لم يخص، لم يخصص لم يخص الا الدنان، شلون عبارة هذه؟ اي لم يخص الا بالدنانير هنا بكل باء، ها؟ يخصص الكل يخصص الا شنو؟ في الاخر. شلون بالاخر شنو هاي؟ تعرف كيف العبارة؟ وانا عبارة اشوفها؟ لان احدهما لم يخصص الا الدنانير، الا الدنانير، فالباء مناسبة، يخص او يخصص باء مناسبة، بس هنا بالطبع الجديدة يخصص. فقط ضايف لنا صاد جديدة، مو مهم الصاد الجديدة. لأن أحدهما لم يخصص، لا بس، لا بس، لم يخصص إلا الدنانير، فيخصص كل مستعملها يعني لم يذكر إلا الدنانير. يعني تخصيص هذا معنى آخر، يعني لم يخص بالذكر إلا الدنانير. وابقى الباقي يعني غير الدنانير على حكم عدم الضمان صريحا، ابقى غير صريحا على عدم الضمان. والخبر الاخر لم يستثني الا الدراهم، وابقى الباقي غير الدراهم على حكم عدم الضمان كذلك، يعني كذلك يعني صريحا. فدلالتهما قاصرة يعني على الحصر. فاذا والعمل بظاهر كل منهما، ظاهر كل منهما هو الحصر، لم يقل به احد، فاذا ما نقدر نعمل الظاهر. بخلاف الخبر المخصص بالذهب والفضه الذي ذكر الذهب والفضه يمكن ياخذ بظاهره، فهذا يمكن ياخذ بظاهره، ذاك ما يمكن ياخذ بظاهره، فناخذ بهذا الخبر الذي يمكن ياخذ بظاهره، وهو الذي يقول في الذهب والفضه فمعهم، فناخذ ظهور هذا الخبر. فان قيل ان شاء الله فيما بعد، والحمد لله رب العالمين.